الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. باب الشركة والوكالة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. رواه أبو داود وصححه الحاكم. ثم قال المصنف: باب الشركة والوكالة. عقد هذا الباب لهذين البابين، الشركة ويقال شركة وشركة وشركة على وزن ثمرة. الشركة هي اجتماع في استحقاق، اجتماع في استحقاق أو تصرف، والذي يتكلم عنه المحدثون هنا والفقهاء كذلك هو الاجتماع في استحقاق، وهو ما يسمى بشركة العقود. وذكر المصنف في باب الشركة ثلاثة أحاديث. وأما الوكالة فهي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. استنابة جائز التصرف، ومن هو جائز التصرف؟ الحر البالغ العاقل الرشيد، أن يستنيب مثله فيما تدخله النيابة من حقوق الله أو حقوق الآدميين. وذكر خمسة أحاديث متعلقة به الوكالة. أول أحاديث الباب حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل. هذه الصيغة ماذا تسمى؟ تسمى صيغة الحديث القدسي. أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإذا خان خرجت من بينهما. الحديث أخرجه أبو داود وغيره من طريق أبي حيان التيمي عن أبيه سعيد بن حيان عن أبي هريرة، وروي عن أبي حيان موصولا ومرسلا، والصواب أنه مرسل كما قال الدارقطني. ثم إن والد أبي حيان مجهول، قال الذهبي لا يكاد يعرف، فلذلك الحديث ضعفه من جهة أنه مرسل ومن جهة جهالة والد أبي حيان الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. والحديث مسألته مشروعية الشركة، وهذا بالإجماع، الشركة مشروعة بالإجماع، وإباحتها من محاسن الشريعة أيضا لما فيها من التعاون ويعني الإلفة والنصح، لأن من الناس من يملك المال ولكنه لا يقدر أن يعمل، ومن الناس من عنده البدن ولكنه ليس عنده مال فيحصل بينهما مشاركة، ومن الناس من عنده القدرة مثلا، وهذا يعني باختلاف أنواع الشركة، لأن الشركة شركة مضاربة وشركة أبدان وشركة وجوه وشركة عنان. طيب، لكن على كل حال الحديث كما قلنا دل على مشروعية الشركة. ولما قيل، قال الله عز وجل: أنا ثالث الشريكين، ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأفضل المشاركة. لماذا؟ تحرياً لمعية الله عز وجل. فقال بعض أهل العلم أن الأفضل المشاركة. لماذا؟ لما قلنا من أنه يترتب عليه نيل معية الله، ولما فيه من الإلفة والتعاون ونفع المسلمين، فأنت تنفع أخاك. فقال بعضهم أن الشراكة أفضل، وقال آخرون بل الأفضل أن ينفرد الإنسان، لأن السلامة لا يعادلها شيء، وإذا شاركك أحد يعني قد يترتب على ذلك نزاع وخصومة، وقد تفرط في مال، فكونك تفرط في مالك أهون من أن تفرط في مال أحد. وعلى كل حال قد يقال بأن هذا يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال، وهذا راجع للمصلحة. فإذا كنت ترى أن الأفضل في حقك المشاركة لكونك مثلا لا تجيد العمل، أو لكونك تجد من عنده مال وتخشى أن يتلفه فتأتي وتشاركه، فإن هذا قد يجعل الشركة والمشاركة أفضل، فيتختلف باختلاف الأشخاص والأحوال. ودل الحديث أيضا على أن الله ثالث الشريكين، وهذه المعية معية خاصة معهم، أي بالتسديد والتوفيق وإنزال البركة في بيعهما وشرائهما وشركتهما. وفي الحديث أيضا حث على الأمانة، وأنه يترتب عليها بركة التجارة وبركة الشركة، حيث قال ما لم يخن أحدهما الآخر، وتحذير من الخيانة، لأنه بها تمحق بركة البيع والشراء وبركة الشركة. وقد قال صلى الله عليه وسلم فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فالواجب على كل متاجر عموما وعلى الشريك خصوصا أن يتحرى الأمانة، وأن يتصرف في مال الشركة تصرف المصلحة، ويراقب الله، وأن يتحرى لأنه هنا يعمل بماله وبمال غيره. نعم. وفي رواية قال فإذا ما لم يخن أحدهما الآخر، فإذا خان أحدهما الآخر خرجت من بينهما ودخل الشيطان، ودخل الشيطان. فيترتب على الخيانة يعني تخلي الله عنه، وأن يكون ثالثهما الشيطان، وإذا حل الشيطان حصلت الخلافات ومحقت البركات. نعم. وعن السائب المخزومي رضي الله عنه أنه كان شريك النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، فجاء يوم الفتح فقال مرحبا بأخي وشريكي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر. الحديث رواه النسائي وغيره. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذان الحديثان، وهما أيضا متعلقان بالشركة. أولهما حديث السائب بن يزيد المخزومي، خرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد من طريق إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد عن قائد السائب، يعني الذي يقوده، عن السائب بن يزيد، واللفظ المذكور لأحمد، وفي لفظ فقال السائب كنت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كنت شريكي في الجاهلية فكنت خير شريك، كنت لا تماريني ولا تداريني. والحديث إسناده ضعيف، قائد السائب لا يعرف، وإبراهيم بن المهاجر مختلف فيه، قال الثوري وأحمد لا بأس به، وقال ابن القطان والنسائي ليس بالقوي، لكن العلماء لكن ضعفه ليس بشديد، ولذلك العلماء يعني يتسمحون في مثل هذه الأحاديث التي ضعفها ليس بشديد فيجعلونها في دائرة الاحتجاج. الحديث الذي يليه حديث ابن مسعود رضي الله عنه اشتركت أنا وعمار وسعد فيما نصيب يوم بدر، أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، وتمامه فلم أجئ أنا وعمار بشيء وجاء سعيد بأسيرين. والحديث ماذا يقال في إسناده؟ أبو بسام أبو عبيدة عن عبد الله بن مسعود، أبو عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه، أحسنت، أبو عبيدة لم يسمع من أبيه، لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود، ولذلك هنا انقطاع. الحديثان متعلقان بالشركة. حديث ابن مسعود رضي الله عنه يخبر أنه اشترك هو وعمار بن ياسر وسعد في أي شيء؟ في ما يغنمونه في يوم بدر، وقال فلم أجئ أنا وعمار بشيء وجاء سعد وقال سعيد بأسيرين، فاشتركوا بهذا. إذن فالحديثان فيهما دليل لجواز شركة الأبدان، وهي أن يتشارك اثنان أو أكثر فيما يكسبانه من العمل بأبدانهما، ينزلان إلى السوق ويتشاركان ويقولان مثلا ما نعمله نشترك فيه، نشترك في الأجرة بالثمن. وسميت شركة الأبدان لأنهم بذلوا أبدانهم لتحصيل الكسب. والعلماء يقولون شركة الأبدان لها صورتان، وتأتي على صورتين. الصورة الأولى أن يشتركان فيما يكسبان بأبدانهما من العمل، أن يشتركان فيما يكسبان بأبدانهما، نعم، من العمل بأبدانهما، وهذه تكون بين العمال، مثلا نجارين أو حدادين أو سباك وبناء، طيب، وهكذا، أو حمالين يحملان بضائع الناس، فيتشاركان ويقولان ما نحصله من العمل هو بيننا، ما نحصله من العمل هو بيننا. وهذا يعني صحيح، سواء كان اتفق على أن يكون بالسوية أو اتفق على أن هذا له قدر أكثر من غيره، ولا فرق بين أن تتحد الصنائع أو تختلف، يعني سباكين أو سباك وبناء أو نجار وحداد، لا فرق. هذه صورة، وهذه تحصل كثيرا بين العمال، يأتون إلى عمارة ويشتغلون فيها مشتركين بأبدانهم، ليس لهم أجرة راتب معين ليشتغلون تحت مؤسسة مثلا، وإنما يشتغلون ثم يتقاسمون. ربما تجد أن أحدهم يأخذ أكثر باعتبار أنه أجود وأنه من أحضره. الصورة الثانية أن تكون على تملك المباحات، وهذه التي فيها الحديث الثاني، التي فيها الحديث الثاني. فإن ابن مسعود وسعد وعمار اشتركوا في الغنيمة وقالوا ما نغنمه نتقاسم. قال الإمام أحمد أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جواز هذا الفعل. طيب، لو أن رجلان خرجا إلى الصحراء وقال سنجمع من الحشيش مثلا أو الكمأ أو الحطب أو الصيد أو المعادن أو غيرها من المباحات، ثم إذا جاء المساء نجمعه ثم نتقاسم، فهذه شراكة بأبدانهم، وهي شراكة صحيحة، وهي شراكة صحيحة. أفاد أيضا حديث ابن مسعود، وهي المسألة الثانية، أفاد حديث ابن مسعود أنه لو أن أحد الشريكين لم يقدر على العمل، إما لمرض مثلا أو لعدم وجود عميل، فإنما كسبه الآخر يعني يكون بينهما على ما اشترط من النصف أو الثلث أو غير ذلك، لأن أخذنا هذا من أين؟ من أن الثلاثة رضي الله عنهم اشتركوا. قال ابن مسعود فلم أجئ أنا وعمار بشيء، ما حصلوا شيء، وجاء سعد أو سعيد بأسيرين فاشترك الثلاثة بهذين الأسيرين. وعلى هذا لو أن الذين خرجوا للصيد صاد الأول 100 والثاني ما صاد شيء والثالث ما صاد شيء، وكانوا اتفقوا على الشراكة، فسيشتركون بالسوية. لو أن عندنا نجارين، الأول اشتغل في هذا اليوم بألف ريال والثاني اشتغل بخمسين ريال، يشتركان بينهما على ما اتفق عليه، سواء كان هذا له النصف أو له الثلث أو غير ذلك. نعم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا. رواه أبو داود وصححه. ثم أورد حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يخبره أنه سيخرج، فقال: إذا أتيت وكيلي بخيبر فخذ منه خمسة عشر وسقا. والحديث أخرجه أحمد، أخرجه أبو داود والبيهقي والدارقطني من طريق محمد بن إسحاق عن أبي نعيم وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. ولفظ أبي داود فيه زيادة، قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت له: إني أريد الخروج إلى خيبر، فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا، فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته، فضع يدك على ترقوته. والترقوة بالفتح التي تكون يعني بين العاتق والنحر، فضع يدك على ترقوته. ودل الحديث على إثبات الوكالة. طبعا هذا الحديث إسناده فيه محمد بن إسحاق معروف بالتدليس، وقد عن على هنا. دل الحديث على إثبات الوكالة، وسبق أن الوكالة هي استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أناب جابر أن يأخذ من وكيله خمسة عشر وسقا، والوسق كم صاع؟ ستون صاعا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له وكيل يقوم على أمواله ويقوم على يعني الزرع الذي حصل في خيبر بعدما فتحها المسلمون، فقال أنه يعطيه خمسة عشر وسقا، فوكل جابرا في استلام ذلك، فدل على جواز الوكالة. والإنسان له أن يستلم بنفسه أو بوكيله. وأيضا فيه وضع قرينة تبين صدق المدعي للوكالة. من أين أخذنا هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن طلب منك آية أو فإن ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته. هذه بمثابة الرمز أو كلمة السر، وهي أدق من الكتابة، لأن الكتابة ممكن تزور، لكن لما تقول يعني إذا جاءك تقول لوكيلك إذا جاءك أحد وقال لك كذا فاعرف أنني أنا الذي أرسلته. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قد أخبر وكيله أنه إذا جاءك أحد وادعى أنه من طرفي، فالعلامة التي بيننا أن يضع يدك على يده على ترقوتك. طيب، وهذا يعني لإغلاق باب التلاعب في الوكالة. ناس في السابق إذا ذهب الإنسان لا يوجد وسيلة اتصال للتأكد هل هذا أرسل أو لا، فكانت هذه العلامة لمعرفة هل الوكيل صادق، هل نعم، هل مدعي الوكالة صادق أو ليس بصادق. وأيضا يعني لاحظ أدب جابر رضي الله عنه، حينما أراد أن يسافر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأدب مع الكبير والعالم وذي القدر إخباره إذا أراد أن يغيب عنه. نعم. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. الحديث رواه البخاري في أثناء حديث وقد تقدم. أخرج المصنف حديث عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية. الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم من طريق الزبير ابن الخريت عن أبي لبيد لمازة بن زبار عن عروة ابن الجعد، عروة بن الجعد البارقي نفسه. ولفظ الترمذي قال دفع إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له شاة. لاحظ سبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأشتري له شاة، فاشتريت له شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر له ما كان من أمره، فقال له صلى الله عليه وسلم بارك الله لك في صفقة يمينك، تعاله بالبركة في بيعه وشرائه. قال فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة، يعني مكان بيعه مكان معروف باسمه، فيربح الربح العظيم، فكان من أكثر أهل الكوفة مالا. والحديث إسناده حسن رجاله ثقات غير أبي لبيد، قال بعضهم مجهول ولكن وثقه ابن سعد وقال أحمد صالح الحديث، لكنه عيب عليه أنه كان يشتم علي رضي الله عنه وأرضاه، وهذه مذمة في الراوي حينما توجد فيه، فذكروا عنه هذا الشيء وكان بعضهم يطعن في هذا الراوي لأجل هذا الشيء، نسأل الله العافية. والحديث أخرجه البيهقي من طريق كما أشار المصنف من طريق شبيب بن غرقدة أنه سمع الحي يحدثون عن عروة بن أبي الجعد البارقي أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا يشتري له به شاتين فباع إحداهما بدينار وجاء بالدينار والشات، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. طبعا هذا بعض أهل العلم يقول من باب المبالغة إنه لو يشتري التراب لربح فيه، لأنه يعني أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في بيعه وشرائه. ففي الحديث جواز التوكيل في الشراء والبيع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وكل عروة أن يشتري له ولم يحدد له يعني نوعا من التصرف ويمنعه من غيره، وإنما أعطاه دينارا ليشتري له شاة، ففيه مشروعية الوكالة في البيع والشراء. ويعني العلماء يقولون حينما يتكلمون على كتاب القضاء يستحبون للقاضي أن يشتري بوكيله، لماذا؟ خشية أن يشتري من بعض الناس فيراعيه فيؤثر ذلك على قلبه، وهذا من شدة إغلاقهم لأي باب قد يعني يستنيل القاضي في حكمه. لكن والعلماء أيضا يعني كانوا يشترون بأنفسهم لكن بعضهم كان يوكل، والأمر في ذلك واسع، لكن إذا خشي الإنسان أن يراعى لأجل دينه فعليه أن يشتري بوكيله. ابن محيريز كان من السلف، لما كان في السوق وأراد أن يشتري قال رجل للبائع استوصي به فإن هذا ابن محيريز، يعني مثل ما يقول رخص له، أرخص له في التمدر، هذا الإمام المعروف العابد، فغضب وترك وقال إنما نشتري بمالنا لا نشتري بديننا. وهذا من ورعه رحمه الله أنه امتنع من أن ينزل له في الثمن لأجل أنه فلان الرجل الصالح أو فلان العالم أو فلان نحو ذلك. الشاهد أن التوكيل جائز، ويعني فعله النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فإن عروة بن الجعد كان قد حلت عليه البركة لأجل دعوته عليه الصلاة والسلام، حتى كان بعض الصحابة يحرص على مشاركته لما ناله من البركة، وهذا يدل على أنه ينبغي على الإنسان أن يتحرى البركة في بيعه وشرائه، وأن يدعو لنفسه أن يبارك له، لأن البركة ليست بالكثرة فقط، وإنما بما يترتب على هذا المال من خير يناله الإنسان حينما يربحه، قد يكون كثيرا لكنه ليس مباركا. أيضا في الحديث تصرف الوكيل فيما هو أحظ للموكل وإن لم يستأذن منه، وهذا الحديث أصل في هذه المسألة، يسميها العلماء مسألة ماذا؟ أي نعم، تصرف الفضولي، تصرف الفضولي، وصورتها أن يتصرف الوكيل فيما هو أنفع لموكله وهو لم يستأذنه. من أين أخذنا هذا؟ من أن عروة رضي الله عنه تصرف فباع اشترى شاتين وباع واحدة بدينار ثم رجع بدينار وبشاة، وهذا يعني فيه منفعة للموكل لكنه لم يستأذنه. وتصرف الفضولي فيه خلاف بين العلماء، هل يجوز أو لا يجوز؟ وليس للإنسان أن يتجاوز ما وكل به، والأقرب أنه يصح بشرط أن يجيزه ويمضيه الموكل. يعني رجع الوكيل إلى الموكل وقال تصرفت كذا وكذا وكذا، قال من أذن لك؟ أنا لم أذن لك. فهنا هذا التصرف يعتبر يعني غير معتبر، لأنه لم يأذن فيه الموكل. إذن تصرف الفضولي يصح وينفذ إذا أذن فيه الموكل، إذا أذن فيه الموكل، إلا فيما يشترط فيه النية فلا يصح. مثل ماذا؟ مثل الزكاة. لو أن رجلا معه مال زيد، يعني أسامة مثلا وضع أمواله عند شخص، وخرج هذا الشخص من المسجد فوجد فقيرا، فقال أنا أعرف أن أسامة عنده عليه زكاة، وهذا فقير مستحق للزكاة، هذه زكاة. هذا لا يعتبر. لماذا؟ لأن الزكاة لابد فيها من نية، ونية الدافع، فالتصرف هنا لا يعتبر، فتكون حينها صدقة من الصدقات وليست زكاة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. الحديث متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا أن يذبح الباقي. الحديث رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة العسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. الحديث متفق عليه. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى هذه الأحاديث وختم بها باب الوكالة، وهي من باب استنابة جائز التصرف مثله فيما تدخله النيابة. أول الأحاديث حديث أبي هريرة قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة، يعني يجمع زكوات الناس ويقبضها منهم، فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس ابن عبد المطلب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما خالد فإنكم تظلمون خالدا قد احتبس أذراعه واعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها معه، وأما ابن جميل فما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله. والحديث في الصحيح في الصحيحين. ومسألته هنا جواز التوكيل في قبض الصدقات والزكوات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر، وكما يحصل الآن في الجمعيات الخيرية التي تكون وكيلة في قبض صدقات الناس، تكون وكيلة في قبض صدقات الناس، فهي وكيلة عن الغني لتوزع زكاته، وإذا كانت بأمر ولي الأمر فهي وكيلة عن الفقير كذلك لتستلم عنه الزكاة وتقبض منه. فالتوكيل في مثل هذا جائز، وهذا الذي عليه عمل الناس الآن، فإن ولي الأمر يرسل الذين يجمعون الزكاة ويعني إلى مواشيهم ونحو ذلك فيقبضونها، ومثل ما قلنا أيضا في الجمعيات الخيرية هذا من باب التوكيل. لكن هل الأفضل للإنسان أن يدفع زكاته بنفسه أو يوكل غيره ليدفعها؟ ما تقولون؟ يعني أيهما أفضل، أنك أن تأخذ زكاتك وتوزعها أو أن توكل غيرك ليوزعها؟ الأمر يعني اجتهدوا. ها يا أحمد، يوكل غيره لماذا؟ يعني هو الآن سيدفعها، فلا يظهر أنه فيه ارتباط في الصدق ونحو ذلك، لكن ألا يمكنها يا أسامة كونه يتولاها بنفسه؟ أحسن. لماذا؟ يعني كونه يتولاها بنفسه أولى، أولا يعني ليكسب الأجر في وصوله إلى الفقير، طيب، ويعني فيه دفع ظن بعض الناس أنه شح بماله ونحو ذلك، وهو مأجور في سعيه ووصوله إلى الفقراء وتفقدهم، هو مأجور في ذلك. على كل حال فالأمر واسع، لكن العلماء يقول أن تولي ذلك بنفسه أولى. الحديث الثاني حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 وأمر عليا أن يذبح الباقي، والحديث مضى معنا صحيح، وهذا من نوادر الأحاديث. قلنا سابقا أن ابن حجر قليلا ما يكرر حديث، لكنه هنا كرره باختصار، وهو أي حديث؟ صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر 63 ووكل عليا بما بقي أن يذبحه، ففيه التوكيل في نحر الهدي أو الأضحية، والتوكيل في نحر الهدي أو الأضحية جائز، وسواء وكل ذكرا أو أنثى فيجوز، يعني سواء كان الذابح رجلا أو امرأة، لكن لا بد أن يوكل مسلما أو كتابيا، ولا يوكل غيرهم وأما الحديث الثالث فهو في قصة العسيف، وهو حديث أورده صاحب الصحيح، وفيه أن رجلين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أحدهما اقضي بيننا يا رسول الله، نعم واعدي له كما قال، فقال الآخر نعم فاقضي بيننا يا رسول الله، قال لا أقضي أن بينكما بكتاب الله، فقال أحدهما إن ابني كان عسيفا عند هذا، عسيفا يعني أنه كان خادما أجيرا يعمل عند هذا، وإنه زنى بامرأته. الحديث وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أقضي أن بينكما بكتاب الله، أم الوليدة والشاة رد عليك وعلى ابنك جلد مئة جلد مئة والتغريب عام وعلى امرأة هذا الرجم واغدو يا أنيس وهذا الشاهد واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها ففيه التوكيل في إقامة الحدود كما فعل أنيس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أنيس سواء كان في ثبوت الحد في ثبوت الحد النظر هل ثبت الحد أو لا أو في إقامة أو في إقامة الحد كما عليه العمل الآن أن ولي الأمر يوكل من يقوم بالحد القاضي يوكل من يتولى ذلك وفي قصة العسيف يعني يؤخذ منها أن يعني أن المقاربة من النساء تورث الفتنة فإنه في عصر الصحابة رضي الله عنهم لما قرب هذا الشاب من هذه المرأة ومع كثرة المخالطة وقع في المحظور ولذلك على المرء أن ينأى بنفسه عن موارد الفتن وأن يبعد عنها فلا يأمن الإنسان نفسه من الفتنة والسلف رحمهم الله كانوا أبعد شيء عن مواطن الفتن سعيد بن المسيب رحمه الله كان يقول أنا ابن 80 سنة وإنني لا أبصر بعيني هذه وأعش بالأخرى وما شيء أشد علي من فتنة النساء هو يوسف بن أسباط لما قال لو استأمنوني على بيت المال لأديته وكنت أمينا ولو استأمنوني على أمة سوداء لخشيت فالواجب على يعني المسلم أن يبعد عن مواطن الفتن الشاهد أن هذه الأحاديث الساقعة المصنف لما ذكرنا في باب الوكالة وفيها التوكيل في هذه الأشياء نقف على هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.